هذا نستأنفوا فيه للنشاط للخدمة وللقراية اللي ارتاحوا أمس. بالنسبة للناس اللي بطبيعتها تخدم إن شاء الله مشواركم زين وربي يوفق الجميع. الناس اللي قصد ربي للخدمة إن شاء الله نيتكم زينة وديما موفقين. تلاميذنا طلبتنا إن شاء الله يا ربي بالنجاح الباهر اللي تتمنوه. إن شاء الله كل من يتعب ويشقى يلقى, وإن شاء الله كل من يتمنى في حاجة باهية في حياته تتحقق. اليوم نهار جديد, نهار الأربعاء 10 أبريل 2019. ترافقكم فيه مبروك جاب الله في صباحك يقبل لي كيما العادة برهان بن عبد الله في الجانب التقنية. نهاير جديد كيف ما قلنا, هو كان المعهد الوطني للرصد الجوي البارح أصدر نشرة حول التقلبات المناخية اللي بشطول مجموعة من المناطق خاصة المناطق الساحلية والشمال الغربي, خاصة اللي ترتفع أو تنخفض فيها درجات الحرارة مع إمكانية نزول أمطار. لكن اللي همنا ربعنا بطبيعة كيفاش باش تكون لليوم, خاصة وإنه أمس لاحظنا فيه هبوب شوية رياح مع شمس قوية شوي. عموما اليوم الأربعاء بالنسبة للتوقعات الجوية في ولاية قبلي من المنتظر أن الطقس يكون ملائم, لكن درجة الحرارة في انخفاض أحيانا وفي ارتفاع أحيانا أخرى. بالمقارنة بأمس فما تسجيل ارتفاع لدرجة الحرارة تتراوح اليوم بين 14 درجة و 28 درجة, رياحة جنوبية غربية ما تفوتش 20 كيلومتر في الساعة. سماء قبلي عموما بشكون صافية اليوم, إن شاء الله نهار ممتاز كيف ما قلنا, ينجم يكون نهار ربيعي بامتياز, خاصة أنه الطقس معتدل في درجة الحرارة معتدلة مع سماء صافية في أغلب المناطق. بالنسبة لكامل ولايات الجمهورية, ضباب محلي في الصباح بالمناطق الداخلية, طقس أحيانا كثيفة سحب مع أمطار متفرقة بالشمال والوسطى تكون مؤقتا رعدية بعد الظهر مع تساقط البرد بأماكن محدودة. الريح من القطاع الجنوبي ثم تتجه تدريجيا إلى القطاع الغربي, قوية من 40 إلى 60 كيلومتر في الساعة قرب سواحل معتدلة, فقوية نسبيا من 20 إلى 35 كيلومتر في الساعة ببقية المناطق تتجاوز مؤقتا 70 أثناء ظهور الخلايا الرعدية. تتراوح الحرارة القصوى بين 18 و 22 درجة بالشمال والوسط, في حدود 16 درجة بالمرتفعات الغربية, بين 23 و 28 درجة بالجنوب, توصل ل 30 درجة بأقصى الجنوب. كما قلنا نهاير متاع ربيع إن شاء الله يا ربي, خاصة مع الأمطار الأخيرة يكون بال صابة خير للفلاحة الكل, خاصة الفترة هذه نعرفوا للي يمشي يحرث وهو قريب اللي إذا كان فما شكون أحرث بطبيعة في الصحراء, فإنه مدة تقريبا معاش برشة باش نحصده, إن شاء الله تكون صابة خير يا ربي للجميع. التحذيرات على قدم وساق لشهر رمضان الكريم على كل المستويات, وخاصة المرأة المجدية اللي تعول هولة رمضان, إن شاء الله موفقين يا ربي ويبلغنا رمضان لا فقدين ولا مفقودين وكلنا في تمام الصحة والعافية. نهاركم زين مستمعينا, كل مستعملية طريق ديما نقول لكم نردوا بالنا على روحنا وإن شاء الله سلامات. نسمعوا غنية من أغاني ماجد الرومي وراجعين نوصل معكم مشوارنا. قصيدة شمس بحرية ليودنا راحة ترسمها أحلام فتاة شرقية ليودنا راحة ترسمها أحلام فتاة شرقية أحلام فتاة شرقية عيناك ليال صيفية ورؤان ورؤان وقصائد ليلة صيفية. رجعين من جديد مستمعينا، نهاركم زين وإن شاء الله يا ربي. طبعا هو الصيف قادم على مهل، لكن إن شاء الله نتمتع وزادة بالربيع في ربوعنا الجميلة. نهاركم زين، خاصة وإنه خصوصية قبلي تبقى ديما عندها طابع خاص، عندها نكهة خاصة، عندها ذوق خاص. اليوم قبلي اللي منفتحة على السياحة الواحية خاصة والسياحة الصحراوية، اللي إن شاء الله يا ربي ما تبقاش حكر فقط على موسم سياحي وحيد. نحب نشوف ربوعنا اليوم بمشاريع سياحية كبيرة خاصة في الفترة هذه وفترة الربيع. إن شاء الله سلامات يا ربي للناس الكل، ونهاركم زين وربي وفق الجميع. راجعين من جديد 43 دقيقة بعد السبعة. تحياتنا تتجدد لكل تلاميذنا اللي رجعوا يقروا بعد عطلة أمس، إن شاء الله موفقين بإذن الله وبالنجاح والتألق الدائم ليكم. مواصلين مع الأغاني ومع الأغاني بعد شوي باش نرجعوا ساعة مع الأغاني اللي طلبتوها، لكن قبل هذية نرجعوا لإهداءاتكم. زهرة البليسان تقول صباح الوردة، خولة ناصر تقول صباح الورد والفل والياسمين، إن شاء الله نهاركم زين وبربي. غنية شيرين على مين الملامة، هاي حضرها لنا برهان بعد شوي إن شاء الله نسمعها. رحاب وصاح تقول صباح الخير صباح الفل وأحلى تحية لأمي لطيفة حبيبتي وربي خليها إن شاء الله، أمين يا رب العالمين، ويخلينا كل مهاتنا إن شاء الله ربي يطول في عمرهم ويحميهم. أنجل تقول صباح النور، وريدة تقول صباح الفل والياسمين الكل المستمعين وأحلى إذاعة. نور تصبح علينا بالفل وتقول نهاركم زين، تحية خاصة لأهلي ونحب دعوة منكم الكل، ربي نجحني في الباك، أمين يا ربي يا نور، إن شاء الله ربي نجحك ويلحقك وتتمني إن شاء الله يا رب، وبالتوفيق ليك ولكل تلاميذ البكالوريا والأقسام النهائية كل تلاميذنا وطلبتنا. روضة مرابط تقول صباح الورد والياسمين للناس الكل. ميلودي مادي يقول صباح الفل، ويقول زاد أنه أمس قمنا بغلق الطريق الوطنية احتجاجا على الطريقة اللي عملنا بها الوالي، وعلى تعطيل ملف مجلس التصرف في الأراضي الاشتراكية وعلى عدم تقسيمها للشباب. فقط صديقنا هو عنا فكرة بتبيع على الوقفة الاحتجاجية، لكن كان تعطينا بالضبط. وين ببكر يقول صباح النور وسرور على أحلى مستمعين وأحلى إذاعة. سلمى الفايق تقول صباح الورد والياسمين، يوم موفق للجميع. نور الدين كمالة يقول صباح الفل والياسمين وإن شاء الله نهاركم زين. تحية لكل مستمعي إذاعتنا الغالية، تحية خاصة المبروكة برهان. سامية كرم تصبح علينا بالنور على أحلى ناس سلومة، تقول صباح الخير وصباح النور. عبد الكريم النفزاوي يقول صباح الخيرات والسعادة والبركات أزيها إلى كل الناس كافة، رزقي نجات تقول صباح النور. فاطمة صلاحي تقول صباح النور وإن شاء الله نهاركم زين، قدم تحية لأمي حدي وقول لها ربي طول في عمرك والعائلة تصليحي في كل ومن. لمجد يقول صباح الورد والياسمين ليك ولكل العاملين ومستمعي إذاعة نفزاوة وإن شاء الله نهاركم طيب. مديحة بن خليفة صباح علينا بالخير لأهل الخير، صباح الورد جينا من أمل بن عزتين. و سميرة سوف تقول صباح الورد الأحلى وردة. حليمة جاب الله تقول صباح النور وسرور الأحلى كوكا جميلة. الإمام تقول صباح الفل للناس العسل، تحية كبيرة البرهان إن شاء الله ربي يعطيها على قد قلبه أمين يا رب العالمين. رفيقة سيري تقول صباح الفل والياسمين. هادي سالم يصبح علينا بالنور والسرور، يقول أختي مبروكة ليك ولكافة المستمعين والعاملين في الإذاعة الأكثر قرب في تونس راديو نفزاوة. سعد الله صباحكم بكل خير وإن شاء الله نهاركم زين، ربي يسمع منكم إن شاء الله أيامكم الكلها ورود وريحين. نواصلوا مع الإهداءات، تحية وصلنا من نورشين اللي تقول صباح البسمة والفرحة تغمر قلوبكم أحبائي وأعزائي، صباح التوكل على الله، صباحكم حب وعطاء. أختي مبروكة أنت برهان وكل العاملين في أحلى إذاعة، راغب على ما يغايب تعالى بعدك استحالة. تحياتنا لك يا نورشين، نهارك زين. وأكيد زاد الغنية إذا كان حاضرة بعد شوي نسمعها. تحية توصل من صادق بكار اللي يقول صباح الخير الأحلى إذاعة وأحلى ناس. هذه تحياتكم في جزء الأول مواصلين معكم لقائنا ومشوارنا كما العادة في صباحك يقبل لي على مين الملامشي بينا. وتكلم على إذاعة نفزاوة FM صوتك مسموع. غايب تعالى بعد ما استحالة يا مخلوق عشاني يا أجمل ملا تعالى راجعين من جديد مستمعينا، نهاركم زين، نرحبوا بكل ملتحقة بنا، نعطيكم لمحة على مواضيعنا لليوم إن شاء الله مباشرة بعد الأخبار. نرجع نعملوا دورة في سوق الشغل في قبيل، نزيد نذكروا في تونس، نزيد نذكروا زادة ببعض عروض الشغل وبعض الانتدابات، ثم إن شاء الله نواصلوا مع الأخبار الرياضية، نشوفوا آخر المستجدات الرياضية في تونس وفي قبيلة، نزيد نتحدث زادة على شؤوننا الاجتماعية خاصة منها الجهوية والأنشطة اللي بشكون موجودة خلال الفترة القادمة على غرار اليوم الدراسي اللي باش ينظم المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقبيلة تحت شعار واقع وأفاق التعبئة والتغليف في قطاع تصليح التمور، باش نواصلوا تصنيع التمور بطبيعة، باش نواصلوا زادة مع المستجدات الجهوية في تظاهرة باش نتحدثوا عليها، تظاهرة لنساء الرابطة وأهالي الرابطة خاصة المهتمين بشأن الطفولة. طبعا هذه كل مواضيعنا اللي نطرحوها وديما مواضيعنا المعتادة اللي خاصة ترتكز على كل ما هو آني وكل ما هو جديد. نزيد نذكركم إنكم تنجموا تتواصلوا معنا ومع مختلف مواضيعنا على رقم التليفون 75 400 93 859. باج فيسبوك راديو نفزة وسمعني نبضك. سلمى رشيد نرجع إن شاء الله بعدها لأخبار 8 ونوصل معكم لقائنا. دفيني بنار حضن أبيك الليلة وحدك إلي

حاسب لون الدنيا احلى صار عم عيش نهار بألف نهار عم يضحك قلبي مثل ولاد صغار صرت المشوار لقاءكم معنا في صباح كيك باللي 16 دقيقة بعد 8 مواصلين مشوارنا مستمعين. نهاركم زين، نهاركم مليان بالورود ورياحين وبالأمل والتفاؤل والعمل، وإن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. راجعين كيف ما قلنا نعملوا دورة في سوق الشغل في تونس، فما عديد المناظرات اللي تم الإعلان عنها وعديد المناظرات تم الإعلان عن نتائجها، نعطيكم لمحة عليها اليوم فقط باش نركزوا على العناوين ونعطيكم بعد الموقع الرسمي اللي تنجموا تلقوا فيه كل الأخبار اللي تهمكم. بالنسبة للي قدموا ربما في شركة المترو خفيفة في صفاقس تم نشر النتائج النهائية لمناظرة انتداب متصرف. أيضا الشركة التونسية لأنبوب الغاز العابر للبلاد التونسية تنتدب في عديد الاختصاصات، لكن المرة هذه الاختصاص هو سائق. نجموا تلقوا كل التفاصيل حول المناظرة في الموقع اللي نمثلكم فيه بعد شوي. النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تنتدب مكلف بالأعلام والاتصال بالنقابة. نواصلوا زادة مع النتائج والبريد التونسي قائمة الناجحين أوليا في مناظرة أعوان التوزيع. أيضا تم نشر قائمة الناجحين أوليا في مناظرة أعوان النوافذ في البريد التونسي. نواصلوا مع الإعلانات والانتدابات. الشركة الوطنية لسكك الحديدية التونسية تنتدب 257 عون لسنة 2019. ونحو انتداب أكثر من 23 ألف مدرس ابتدائي وثانوي في 2019، هذه كان أعلن عليها وزير التربية حاتم بالسلم على برمجة وزارة التربية لانتداب 23,698 مدرس لسنة 2019، منها 2,269 مدرس ابتدائي من سبتمبر 2019، 2,355 انتداب في التعليم الثانوي من بين المتحصلين على شهادة الماجستير، إضافة لبرمجة عقود بالنسبة للنيابات المسترسلة ل 11,500 شخص. كل تفاصيل العروض اللي كنتوا تسمعوا فيها تلقوها على نفس الموقع www.emploi.rn.tn. نعاود نذكر www.emploi.rn.tn www.rn.tn، هذه اللي تلقوا فيها كل تفاصيل عروض الشغل والنتائج بالنسبة لتونس خلال الفترة هذه. يتواصل لقاءنا ورجعين نذكركم بالتوقعات الجوية لليوم اللي التحق بينا. طقس يبدو انه دافي برشا في قبلي لدرجة انه ينجم يكون سخون بالمقارنة بالايام اللي فاتت. نتمتعوا بالباهي بشمس الربيع، خاصة درجة الحرارة تتراوح اليوم بين 14 درجة و 28 درجة، توصل اقصاها ل 30 درجة على كامل مناطق الولاية. سماء قبلي عموما صافية وما فماش رياح اللي ما تفوتش ال 20 كيلومتر في الساعة واتجاهها غربية. احبك حسين الجسمي، رجعين

100.9 FM صوت نفسه والعالي. يقبلني. مرحبا مستمعينا في فلاش سبور والأخبار الرياضية. نبدأ بمباراة مؤجلة في ترابطة الهواة في مستواها الأول، الجولة 11 منها لمرحلة الإياب اللي دارت أمس 3/9/2019، وفاز أو تعادل فيها عفوان الاتحاد المطوي أمام الوداد الرياضي بالحامة بهدف من الجانبين. نذكركم بالترتيب لحد الآن، في الصدارة كل مستقبل رياضي برجيش والهلال الرياضي بمساكن اللي في المرتبة الأولى والثانية ب 51 و49 نقطة، سبورتينج المكنين 39 نقطة، الاتحاد الرياضي المطوي 39 نقطة، القلعة الرياضية والأمل الرياضي بحفوز 36 نقطة، مكارم المهدية والملعب الرياضي بالمكنيسي 35 نقطة، المستقبل الرياضي بليلة 34 نقطة، الكوكب الرياضي لمنزل نور 33 نقطة، النادي الرياضي البمبلي ب 32 نقطة، الهلال الرياضي برديف 32 نقطة، وفي المرتبة 13 الواحة الرياضية بقبلي ب 31 نقطة، الملعب الرياضي السوسي ب 28 نقطة، النسر الرياضي بجلمة ووداد الحامة في آخر الترتيب ب 27 نقطة. نواصل مع الأخبار الرياضية، هذه المرة لأخبارنا الوطنية. الدور اليوم الأربعاء غدوة الخميس 10 و11 أبريل الجاري، المباريات المؤجلة من الجولة الخامسة إياب في إطار بطولة رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، نذكركم بمواعيدها توقيتها، النقل التلفزي وإن شاء الله الحكم النجم الرياضي الساحلي والملعب الجيبسي اليوم انطلاقا من الثلاثة، والحكم يوسف الأسرائيلي تكون على الوطنية الثانية، مستقبل جابس وترجي رياضي التونسي والحكم أمير العيادي على الوطنية الأولى. غدوة الخميس النادي الإفريقي انطلاقا من ثلاثة يستقبل النادي الصفاقسي والحكم المصري أمين عمر. نواصل مع أخبار الرياضة، وين الدور انهار لحد 14 أبريل الجاري، مباريات إياب الدور ربع النهائي من كأس الكاف وفق البرنامج التالي. بالنسبة للمباريات تنطلق من الساعتين بتوقيت تونس، في يوم درمان الهلال السوداني والنجم الرياضي الساحلي الحكم المصري محمود البنا، انطلاقا من 5 متاع العشية النادي الصفاقسي وناكانا زامبي والحكم الجنوب أفريقي فيكتور غوميزا، انطلاقا من 8 متاع الليل زاد نهار لحد 14 أبريل نهضة بركان المغربي وغورما هي الكيني الكونغولي نادالانغامبو باش يكون الحكم، الزمالك المصري وحسنية غدير المغربي والحكم الأنغولي دي كارفالو. إلى دوري أبطال أوروبا، وانفاز توتنهام أمس 3/9 أبريل على مانشستر سيتي بهدف لصفر من ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، سجل هدف المباراة الوحيد اللاعب الكوري الجنوبي لتوتنهام هيونغ مين سون في دقيقة 78، يشار إلى أن اللقاء عرف في إصابة ريكينا في الشوط الثاني بالإضافة إلى إضاعة أغويرو لضربة جزاء للسيتي في الدقيقة 13 بعد تصدي الحارس الفرنسي غولوريسا. في اللقاء الثاني تمكن ليفربول الإنجليزي من الفوز على بورتو البرتغالي بهدفين لصفر بفضل هدفي نافي كايتا في الدقيقة 5 وفيرمينو في الدقيقة 26. هذا وباش الدور المباريات الإياب نهار الأربعاء 17 أبريل الجارية. هذه أخبار الرياضة مستمعينا وصلنا بها للثمانية وثلاثة وثلاثين دقيقة، نرجع لتظاهراتنا خاصة منها الثقافية على صعيد الجهوي بعد شوي، ونوصل معكم اللقاء ألفة بن رمضان باش نسمعوها في نغم، ورجعي لنوصل معكم لقاءنا في صباح كيك بالليل. الأسبوع. صباحك يا قبلي، صباحك يا قبلي. مرحبا من جديد مستمعينا في صباحك يا قبلي، نتواصلوا معاكم ونواصلوا لقائنا في برنامجنا لليوم حتى للأحداش. كما نعرفوا خاصة الفترة الأخيرة وربما السنوات الأخيرة، الكل مع الطفرة اللي حققتها بلادنا كما سائر دول العالم، الطفرة التكنولوجية الكبيرة هي بالنسبة لنا نعتبروها سكين ذو حدين، خاصة إذا كان أسأنا استعمالها وتوظيفها. الشريحة الأضعف ربما في هذا الكل هم صغيراتنا، كيفاش قاعدين يتعاملوا مع التكنولوجيا الحديثة، كيفاش قاعدين يتعاملوا مع وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة وإنه نفسها الوسائل هذه قاعدة تفرض في تواجد مجموعة من الألعاب الإلكترونية، الألعاب الإلكترونية اللي كانت أحدثت خطورة كبيرة لدى الشريحة العمرية هذه. طبعا ما نشبش نتحدث برش على المخاطر متاحة بقدر ما نتحدث على أبناء الاختصاص ودورهم اليوم في أنهم يعدلوا الكفة، في أنهم يرجعوا صغيراتنا إلى ثنية صحيحة في ابتعادهم على الألعاب الإلكترونية المخطرة. وفي نفس الوقت رسائلهم اليوم للأولياء اللي هم الحلقة الأقوى زادة باش ينجموا يراقبوا صغيراتهم. على هذاك نتحدث على تظاهرة باش تكون من تنظيم الإدارة الجهوية للشؤون الدينية بقبلي وكتاب زاوية سيدي عبد السلام بالرابطة، تظاهرة في دورتها الثالثة بعنوان هكذا كانت تلعب أمي، عنوان الدورة هذه تحت شعار لنعيش بسلام. في الإدارة هذه المؤدبة أسماء معالي حاضرة معنا باش تعطينا أكثر تفاصيل حول التظاهرة. صباح النور أسماء، أهلا وسهلا. صباح النور والسرور أختي، مبروكة، نهارك زين إن شاء الله. شو أحوال الرابطة الساعة؟ الحمد لله الحمد لله، وحافلة زيادة إن شاء الله. وحافلة ما شاء الله، حافلة إن شاء الله يا ربي، إن شاء الله ديما هكا نشوفوها منورة الرابطة، ربما رغم صغرها ورغم عديد المشاكل التنموية اللي تمر بها إلا أنها زاخرة بعديد الأنشطة. وكنا تحدثنا على الأنشطة اللي رافقت مهرجان ربيع الطفل وعطلة الربيع، اليوم نتحدث على الأنشطة اللي تنجم تكون في يومياتنا وعاداتنا، معناتها خاصة في الويكاند وقت اللي نلقوا أرواحنا هكا متفرهدين شوي وعنا برشا وقت، كيفاش نجم نوظفوا هالتظاهرات هذه. خلينا نتحدث على الدورة الثالثة من هكذا كانت تلعب أمي. أنا يعني مانيش باش نخبي عليك، أكثر حاجة شدتني هي العنوان هكذا كانت تلعب أمي. نحب نشكركم الساعة في البداية على اختيار العنوان هذا، على خاطر هو لغز لكن زاد فيها بعد رمزي كبير جدا. خلينا نتحدث على التظاهرة في الدورتين السابقتين، كيفاش كانت، تزيدي تعرفيها لنا أكثر إن شاء الله. تظاهرة هكذا كانت تلعب أمي هي صحيح العنوان مغري ومثير للآخر، على خاطر فيه سر، واختيار أصلا التظاهرة هي كان نوعا ما فريد، هو جي من سؤال التلامذة، جي من سلوكيات متكررة في الكتاب يجيبها الصغير. الصغير في الكتاب عندنا محاط نفسيا، يعني لما يدخل الصغير الكتاب عندي يلزم نفرغ الشحنة اللي جايباها من المنزل باش يتلقى الجديد. كانت في فترة ما الصغيرات ديما يجوا يحكوا على التليفون، يحكوا على البورتابل، يحكوا على المسلسلات التركية خصوصا، هذاك هو همهم الكل، يجوا بها وما يخرجوش بها النظف. ولكن كمؤدبة أنية وكمربية تعبت من حكاية التليفونات، حتى سؤال بسيط للصغير شنو تحبوا نعطوكم كهدايا في آخر السنة الدراسية، الصغير يجيب يقول لك اعطيني تابلت، ما عادش لا حلوة لا شوكولاتة، يعني بحساب زوز صغار فقط قالوا حلوة وشوكولاتة، بقية تلامذة الكل إما تابلات إما أشخاص أصلا من الصور المتحركة، يقولك دمية في صورة الشخص السبايدر مان أو أو أو أو وإلا أشخاص أصلا كما المسلسل التركي مراد حاكم دار ولا علم دار أو أو أو أو أي. فكان التوجه للولي، كان التوجه للولي على إنقاص هذه الظاهرة متاع مضرة الألعاب الإلكترونية. كانت مع الأمهات خصوصا خاطر هي الموجهة وهي المربية في الدار أكثر من دور الأب، نعملوا بهم اجتماعات، ولكن يبقى ديما الجانب إنه الأم والصغير، احنا أنا في الكتاب عندي صغير حاجة يروح للدار يولي حاجة أخرى، فالتظاهرة هذه يلزم تلم، شوفنا تظاهرة إن تلم الأم والصغير باش تلمها، تلمها بحاجة تحتويهم الزوز، تدمجهم الزوز، تدمج الأم مع الطفل في حاجة بعيدة عن الإلكترونيات اللي هي هكذا كانت تلعب, أمي وإن شاء الله تكون الجد الألعاب اللي تلعبها أمهاتنا الكل كانت ألعاب عندها أهداف مهمة فكرية وتثقيفية واجتماعية كانت زادة. بسيطة جدا ولكن عندها أهداف إحنا يكون نضحك وكما نقوله مثال لعبة الكريد ولا الجيست نضحك ونقوله لكن كان عندها بعد في تكوين مهارات الطفل حتى الكريد في شدة أصلا الحجرة فها يعني تقوية لعضلات اليد حتى للكتابة حاجات بسيطة تقليديا نسيناها تعوضت بإلكترونيات فيها مضرة كبيرة على الصغير وهدم كتلات الذكاء للطفل خاصة زاد الجانب الفكري اللي هو يتطور اليوم والجانب الاجتماعي وقت اللي تم مشاركة صغيرات من أقران من نفس العمر متاعنا في ألعاب تنافسية لكن فكرية زادة للأسف اليوم الألعاب الإلكترونية ما توفرش فيها البعد هذا دورتين سابقتين من هكذا كانت تلعب أمي كيفاش كانوا كيفاش تقيموهم هل إنكم وصلتوا بعدهم إلى تحقيق الهدف المرجو منها الدورة الأولى كانت مقتضبة وصغيرة صحيح تسمى بالنسبة لي أنا لما بعد الدورة تجي الأم فرحانة تقول لك راني حققت راني وليت صغيري من اللعبة الفلانية اللي لعبناها في الدورة هذيك وليت نهتم بصغيري وليت فما لعبة عملناها مرة بسيطة جدا إنها نغمضوا عيون الأمهات ويتلمسوا صغارهم شكون تعرف صغيرها من الجسد متاعها أو من كلمة أمي برشا أمهات ما وصلوش إنه يعري يقول الصغير ماما ولا أمي ما تعرفش وهذا يحز في خاطرها يقول لك أنا تقول لك الصغير أنا كل يوم آلاف المرات يقول لي أمي في النهار وما يعرف وفي الأخير علاش خاطر كانت ردت يعني لما يقول أمي كانت متنرفزة ولا حاجة ترد عليه رد مش هو ما فماش تفقد يعني الأثر متاع الكلمة ولد بعد التظاهرة هذيك يستنى الولي وقتاش تجي التظاهرة هذيك باش نلعب مع صغيري باش نعمل حاجة ندخل معلومة جديدة وفي تظاهرة كانت تدخل لها محاضرات بسيطة على كيفية التعامل مع الطفل وإلا إجابات بحكم يعني أنا مدربة في المجال الطفولة ومتحصلة على الرخصة الدولية لمدرب طفولة ومرشدة أسرية فتدخل لها بعض المداخلات التوعوية للأمهات الدورة الثانية زادة كيف كانت ناجحة السنة الفارطة جدا جدا جدا وعجبتهم الأمهات زاد عملنا فيها دخلنا فيها الأصالة متاع الأكلة التقليدية خاطر صغيراتنا الكل توجهوا وزاد الكل ما هو مصبرات وكل ما هو كذا لما يتوفر لهم الصغير حاجة صنعتها الأم بداها يفرح الصغير هذه ماما شنية برشا أطفال يسألوا هذا ماما هاكي ما تصنعيش في الدار هاكي ما تعمليش في الدار هذا محليه أمي فأصلا نقصنا قال لك الحمد لله إن الصغير والله طالب حاجة مغذية كما كانوا جدودنا يأكلوه هو ممتاز وهذا إن شاء الله نشوفوها ينطبق على كامل ربوع نفزا وليما لا الأنشطة أو النشاط هذا نشوفوه في كامل كتتيبنا زادة خاصة وإنه اليوم نطمحوا إنه نغيروا شوي ثقافة الألعاب عند صغيراتنا حبيت نسألك في نفس الإطار أسمى خاصة صغيرات اللي ما زالوا معاكم ربما يواكبوا الدورة الثانية وما زالوا في الدورة الثالثة ولا اللي يواكبوا منكم الدورة الأولى والثانية شنو اللي تبدل لدى الصغير هل إنه حافظ ولا فقط كانت الاستفادة متاع أيامات التظاهرة ولا حافظ على الأقل على عودة للألعاب الشعبية نجم نقوله والألعاب اللي تربت عليها أمهاتهم وأبائهم نحاول بقدر المستطاع أني أني لما نوجه الأم في التظاهرة تكون معايا على مدى السنة طبعا عندنا خلية في الكتاب للاستماع والإنصات للأمهات يعني التظاهرة هذه هي مواصلة العمل اللي بديناه من اللي تحل الكتاب ومواصلة للتظاهرات هي فقط باش نذكر وذكر فقط يعني أما هي سابق هي الألعاب هذه سابقة حتى في الكتاب نلعب جيستة مع صغاري بالحروف والأرقام نلعب لعبة الحبل لكن هذا ما يعنيش إنها الألعاب هذه قاعدة نطور فيها كما شفنا الألعاب المونتيسيري توكي معظمها راهي هي كان كنا نلعبوا فيها وكنا نعملوا حبل وفيه يجور ونقوم الوسط وقاعدين نطوروا سواء في الألعاب سواء حتى مع الأم كيفاش توجد جلسة مع ابنها بعيدة عن الإلكترونيات بحاجة بسيطة على الأخر تقرب الأم من صغيرها غير مكلفة وتقعد الأم مع صغيرها سواء في حوار وإلا في اللعبة وإلا أصلا نتعلم الصغير باللعب. إحنا تو في الكتاتيب متاعنا التوجيه باللعب كيف نعلم أو حتى تلقين القرآن الكريم ولا مش باللعب، ما نقولش باللعب ولكن بتقنيات عالية جدا باش نوصل المعلومة للصغير. أيه بطبيعة وعلم الأطفال وهم يلعبون، معناته ذيك الشعار اللي لازم اليوم كل مؤسسات الطفولة تهتم به. نرجع للدورة الثالثة اللي باش تكون إن شاء الله نهار السبت القادم 13 أبريل الجاري، دورة ثالثة تحت شعار لنعيش بسلام. اختياركم لهذا الشعار؟ اختيار هذا العنوان لنعيش بسلام خاطر يعني الأساس هو متاع السلام يبدأ من العائلة. أساس السلم والسلام يبدأ من الأم والأب من غديك. يجيك أحيانا الولي يقول لك ولدي ولدي ولدي ولدي، نقول له أنت أنت أنت أنت على خاطر في الحقيقة كل السلوكيات اللي يشوفوا فيها السلبية هي صادرة عن الأم والأب. أي. عن غرس الغرس الصحيح السلبي وإلا الإيجابي من الأم والأب. يعني كل واحد بسلام. فيهم لازم يتحمل مسؤولية طبعاً كاملة. طبعا الصغير في الأخير هو عجينة. الأم كيف الأم وإلا الأب كيفاش عجنوها كيفاش كونوها العجينة هذه. لنعيش بسلام في العائلة هذه في هذه التظاهرة بين الوالدين والطفل وإن شاء الله نعيش بسلام إن شاء الله أكيد. وهذا أهم حاجة وأهم هدف ربما بالنسبة للفقرات ربما وما بيش يتضمنها تضمنها التظاهرة هذه. بالنسبة للفقرات كما العادة هم نفس الفقرات ولكن السنية طورنا شوي باش نبدأ إن شاء الله. هو يفتتح طبعا بالقرآن الكريم وقرابة قرابة حزب قريب يكملوا الصغيرات حزب بالنسبة للقسم التحضيري والأحاديث النبوية حافظين ما شاء الله تبارك الله 20 حديث نبوي بكلها مدرجة في السلوكيات الإيجابية للصغير. نبدأ إن شاء الله التظاهرة بصنع الألعاب التقليدية أو صنع الدماء. علاش صنع الدماء وعلاش هذه اللعبة بالذات؟ خاطر احنا الأم تقولي كيفاش باش نوصل أنية السلوك ولا نغير سلوك الصغير، نقوله لا احكي لها قصة. القصة تحتاج إلى مقومات، القصة تحتاج المشاهد، قديش عدد المشاهد بالنسبة للصغير، علاش تحكي له القصة ويقول لك عودي لي وعلاش تحكي له القصة ويفيد منك. صنع الدماء هذه باش يكون للأم، موجه للأم ساهل على الأخر بجوارب يعني كلاس نصنع دمية ونحكي بها صغير نوجه به سلوك معين ولا نغرس مهارة معينة من خلال القصة. يعني لما عادش أعمل قد وبالأمر كذا لا تكون بحاجة بسيطة. هذا بالنسبة لصنع الدماء. بعدها تتلوها مسابقة للألعاب التقليدية الكريدي والجيستا. تعرفي الكريدي؟ أكيد جدا. أكيد جدا. وكنت مانيش فايحة برشا فيه عطيني خاصة في المراحل هو نعرف واحدة بركة معناتك الحج والخمس. أي. تحج والخمس أيوة. وديما نوصل للأخر ومن ما تصليش سيدي صغيرات شوي باش نعملوا مسابقة لعبة الكريدي بين الأمهات والحبل الجيستة النحلة. تعرفي النحلة الدوامة هذيك تشد تقوي عضلات الصغير. بعدها باش نمروا للحكواتي الدماء اللي صنعنا بيهم، احنا باش نوظفوا الدماء اللي صنعناه مباشرة باش تتعلم الأم كيفاش تصنع دمية وزادة كيفاش توظفها باش تحكي قصة لصغيرها تغرس بها سلوك معين. باش نعملوا الحكواتي باش نغرسوا به السلوك مباشرة باش يكون زادة حاضر معنا في هذه التظاهرة السنية اللي زدناها هي وجود المؤدبات زميلاتي اللي باش يأثثوا هذه الفقرات. صنع الدماء باش يكون من المؤدبة ليلى عمارة بالمنصورة. الحكواتي باش يكون مع الأخت درعية معالي عن كتاب جامع خالد بن الوليد. وبعدها باش نعملوا عرض الأزياء لللبسة التقليدية بحكم ان احنا في شهر التراث. شهر التراث نعم أدمجناها السنية حتى عمنا والزاد عملناها السنية باش نعملوا عرض أزياء اللبسة التقليدية. فما مفاجأة من تأثيث جمعية المصطفى بالمنصورة اللي هي يعني رئيستها رئيسة مصلحة الكتاتيب عايدة لاغا ونشكرها بهذا الصدد على خاطرها كل عام تحضر معنا وتدعمنا بحضورها. نعم. باش تكون ان شاء الله موجوده ومفاجاه للجميع. بعدها باش نعملوا يلا ناكل لقمه صحيه. لقمة صحية. هو حتى العبارة فيها معناتها عودة هيك الموروثنا. حتى الموروثنا شعبي سواء كان في الكلام ولا زادة في أكلتنا. وهيك إن شاء الله بش تكون مؤثرة من خلال الزميلات المؤدبات كما وإن شاء الله بش تكون حاجة دي سبيسيال السنة بإذن الله ونعمله جو باهي وتكون الهدف متاعها يوصل لجميع الأمهات ويوصل لجميع الأولياء. نعم إن شاء الله بنذكروا بالمكان والزمان للتظاهرة هذه. نذكروا بالمكان والزمان، هي تظاهرة هكذا كانت تلعب أمي في دورتها الثالثة تحت شعار لنعيش بسلام من تنظيم المؤدبة أسماء معالي بكتاب زاوية سيدي عبد السلام بالرابطة. بهذا الصدد نشكر جميع الإطارات الدينية بالإدارة الجهوية للشؤون الدينية على مساعدتنا، على احتضاننا، على تأثيث وتكوين المؤدبين والمؤدبات في هذا المجال. ما شاء الله يعني نحقق الحمد لله حتى في المدارس بالنسبة للأطفال القارين في الكتاتيب نحقق نجاح ما شاء الله تبارك الله في المستويات الدراسية. شكرا لزملائي جميعا، شكرا للإطار الديني، وشكرا لإذاعة نفزاوة على الاستضافة. شكرا لكم أنتم زيد على خاطر هذه فرصة باش نشوفوا مثل هذه التظاهرات في كتاتيبنا الكل خاصة وفي المؤسسات اللي تعنى بالطفولة. نذكر إن شاء الله نهار السبت 13 أفريل انطلاقا من وقتاش وين باش يكون؟ الثانية مساء إن شاء الله 13 أفريل السبت العشية إن شاء الله الساعتين متاع القايلة. مرحبا بكم، تاكلوا تلعبوا ونعملوا جو مع بعضنا في مقر الكتاب في مقر الكتاب زاوية سيدي عبد السلام بالرابطة في الرابطة. يعطيك صحة أسماء معالي بطبيعة. نشكركم برشا زيد على الحضور ونخلي لك كلمة الختام برسالة ربما موجهة للأولياء اللي موجودين في الرابطة، اللي هي تعني فقط الأولياء اللي عندهم صغيراتهم في الكتاب ولا مفتوحة للجميع؟ هي مفتوحة للجميع. دائما تظاهرات لما نعملوها في الرابطة أو في الكتاب هي مفتوحة للجميع. وماذا بينا سنية يحضروا معنا الأولياء الأباء، خاطر ديما لما نعملوا تظاهرة أو اجتماع الصنف الرجالي غير موجود بتاتا. يعني هذاك علاش يا ريت كانت هكذا كان يعيش أبائنا زادة، يعيشوا أبائنا ولا يلعبوا والدينا مش كان الأم فقط يعني. فالدعوة موجهة للجميع سواء بالرابطة سواء بقبلي كاملة. مرحبا بكم جميعا في هكذا كانت تلعب أمي. خلينا نرجع أيامات زمان مع صغيراتنا ونعمل جو به. شكرا لك أسماء معالي مؤدبة بطبيعة منظمة التظاهرة هذه. كل التوفيق لكم إن شاء الله. شكرا لك على الحضور. نهاركم زين، نهارك زين إن شاء الله وربي يوفقكم. وندعو كل أهلنا في الرابطة إلى تسجيل حضورهم إن شاء الله في التظاهرة هذه، وقت اليوم ننتقدوا بعض المشاكل اللي مر بها صغيرنا. ما نكفوش ربما بالتساؤل ولا بالانتقاد بقدر ما لازمنا نسعوا إلى الحضور إذا كان ما كناش فاعلين معناتها بالاقتراح ولا على الأقل بخلق التظاهرات، إنه يكونوا حاضرين للاستفادة منها. وربي يوفق الجميع. مازال لقائنا معكم متواصل كما العادة على موجات نفزاوة FM. بعد شوي باش نتحدث على يوم دراسي نظمه المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقبلي تحت شعار واقع وأفاق التعبئة والتغليف في قطاع تصنيع التمور. خليكم معنا، لقائنا متواصل، نسمع إيهاب توفيق ورجعينا. Yeah.

بس بتسألي أنت بالنسبة لي إيه. رجعين من جديد مستمعينا مصرين معكم لقائنا في صباح كيك بلي. نرجع اليوم 14 أبريل 2019، هو يوم انطلاق وتاريخ انطلاق عملية التسجيل للانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة. استحقاق وطني، استحقاق مهم جدا، ومحطة انتخابية مهمة باش تعيش على وقعها بلادنا إن شاء الله خلال الفترة القادمة موفى سنة 2019. نزيد ونذكره في أنه في لقاء سابق كان أكد المنسق الجهوي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بيقبلي في تصريح لنفزة وأفهم أنه عملية التسجيل تنطلق منذ اليوم 10 أبريل 2019 حتى 22 ماي القادم، وكان تم تركيز مكاتب لتسجيل الناخبين في كامل مقرات البلديات في ولاية قبلي، وأيضا في مقر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والإدارة الفرعية لها في ولاية قبلي. طبعا برنامج كبير لاستقطاب غير المسجلين في الانتخابات السابقة، واستقطاب زاد الشباب من خلال حملات تحسيسية تقوم بها الهيئة والمنظمات ومكونات المجتمع المدني الناشطة في مجال الانتخابات داخل المؤسسات التربوية. وأيضا فما برنامج حسب ما أكدونا سيد عبد الجبار جديد المنسق الجهوي للانتخابات بالمنسق الجهوي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بقبلي نحو استقطاب خاصة الشباب اللي هما بلغوا السن القانونية يعني 18 عام وباش يخوضوا هذه التجربة لأول مرة. مع زملائنا في الأخبار أكيد زادا نواكبوا انطلاق عملية التسجيل خلال هذا اليوم، وما ننسوش زادا أنه مرة أخرى نزيد نذكر تونس تعيش على وقع استحقاق انتخابي مهم، فإنه عملية تسجيلنا مهمة جدا لاختيار النواب اللي باش يمثلونا في الانتخابات التشريعية، ولا زادا اختيار وانتخاب رئيس البلاد. طبعا كنا تحدثنا زادا على مجموعة من الإحصائيات اللي كانت خدمتها إذاعة نفزاوة وفق الاستفتاء اللي قمنا به. كنا انشرنا في وقت سابق مدى استعدادكم للمشاركة في الانتخابات. 52% من المصوتين كانوا أشاروا أو عبروا على عدم استعدادهم للمشاركة، يعني إجابتهم كانت لا. 48% كانت منهم إجابتهم بنعم. نحب اليوم نسمع أراءكم من خلال اتصالاتكم ما بينا ولا زادة تفاعلاتكم على صفحة الفيسبوك حول انتظاراتكم من الانتخابات القادمة سواء كانت تشريعية ولا الرئاسية. مدى تشجيعكم اليوم لكامل الشرائح العمرية خاصة في المشاركة في الحياة السياسية وهذه المحطة الانتخابية في بلادنا. اللي يحب يكلمنا بالطبيعة يتصل بينا على 75 493 859. Canéa, Punta Cana, Bonaléa, Casablanca. Thank you. سباحك يا قبلي، سباحك يا قبلي. صباح الخيرات من جديد، نهاركم زين مستمعينا. مازلنا مواصلين معكم لقائنا في صباحك قبلي، نوصلوا ل 19 دقيقة بعد التسعة. نعرفوا النشاط الفلاحي في قبلي مهم جدا، إذا كان نتحدثوا على النشاط هذا نتحدثوا على مساهمة التمور في ولاية قبلي في الإنتاج الوطني من التمور اللي تساهم 70%. عائدات التمور زادة اللي تبلغ هذا الموسم 700 مليار تقريبا. لكن شنو نعرفوا على التمور أكثر من الإنتاج؟ ربما في الإطار هذا أبناء الاختصاص هما أكثر وأقرب من شكون ينجم يمدلنا كل التفاصيل. في الإطار هذايا المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقبلي قسم هندسة الأساليب الغذائية باش ينظم غدوة الخميس 11 أفريل يوم دراسي تحت عنوان واقع وأفاق التعبئة والتغليفة في قطاع تصنيع التمور. يحضر معنا في هذا الإطار مدام أحلام العابد أستاذة بالمعهد وأحدى المسؤولين على تنظيم هذه التظاهرة. صباح النور مدام أحلام، أهلا سهلا. صباح الخير، نهارك زين إن شاء الله. مرحبا بك مدام منى بن محمد، صباح الورد والياسمين. صباح الخير أختي مبروكة، نهارك زين، بشكون عندكم مداخلة زادة إن شاء الله خلال هذا اليوم الدراسي. إن شاء الله إن شاء الله. وعنا طالبة زادة فريال جليدي، صباح النور فريال، أهلا صباح النور. فريال جيتينا من بنزرت هكا اي بنزرت فريال تخرى في الإجازة الحركية بعد شوية باش نتحدثوا عليها الاختصاص، وخاصة زادة أهمية مثل هذه التظاهرات في تقريب ربما بعض الإجراءات اللي تنجم تتجاوز مستوى الإنتاج للتمور في ولاية قبلي إلى مستوى التعليب، ولا بعد نتحدثوا على التعبئة ثم نتحدثوا زادة على التصدير والترويج. نبدأ معك مدام أحلام، أهم باش يكون إن شاء الله في هذه التظاهرة؟ إن شاء الله التظاهرة هذه منظمها ال ديبارتمون تاع تغذية الأساليب، وإن شاء الله باش تكون المحور متاعها التعليب والتغليف في معناها سكتور متاع التمر معناها الدات، وإن شاء الله باش نشوف ونحاول إحنا نلقوش أساليب جديدة متطورة بيو في تعليب وتغليف التمور. وإن شاء الله الفقرة هذه حاولنا إحنا نستضيف فيها برشة معناها معناها متاع الاختصاص مختصين، وبش يفيدونا من خبرتهم زادة وبش يعطونا آراء المجال. وشكون مستهدف ربما بحضور اليوم الدراسي هذا؟ والله هو راهو الجميع مستهدفين، معناها على خاطر إحنا ماك معرفين معناها قبلي هي المنتج الكبير للتمور معناها، فهمتي؟ وحاولنا إحنا نستضيفوا معناها اللي عندهم معامل بتاع التمر، اللي عندهم اختصاص ولا توجه لهذايا السكتور هذايا متاع التمور باش يفيدونا في المجال هذايا ويحاولوا معاه معاضنا نطوروا الامبلاج هذايا، خاطر ما كيعرف احني الامبلاج احني في قبلي وفي العموم معناها بالكرتون، فهمتي؟ حابين ان احني نحاولوا حاجة بيو، حاجة جديدة، خاطر المستهلك تو بدي يفيق شوي، المستهلك دي حاب حاجة جديدة، حاب يبعد على الكرتون اللي مستنسين به، معناها وما كيعرف احنا التمر بالنسبة لينا حاجة ثمينة، حاجة غالية جدا، دونك احنا مجيش حاجة ثمينة باش نحطوها في حاجة امبلاج معناها رخيص ولا ماهوش ولا معناها ماهوش باهي، دونك ديما الكوتي فيزويل واستيتيك عنده دور، معناها حاجة جميلة. هو عنوان اليوم الدراسي واقع وأفاق، يعني باش نحطوا على الواقع اكيد باش نحكوا على الواقع نتاع التمور فيما يخص التعبئة ولا التغليف ولا زادة التصنيع. فاعتقادكم اليوم كأساتذة في ليزيت وفما الاختصاص هذايا في المعهد العالي للدراسات التكنولوجية، كنا نقولوا على الواقع لقطاع التمور بصفة عامة في مرحلة التعبئة ولا تغليف ولا التصنيع، كيفاش تقيموها؟ والله حسب رأيي يعني نشوفها معناها بون هم فما شكون أهل الاختصاص معناها، أما نحكي كمستهلك معناها نحسها تقليدية جدا، فهمتي؟ حاجة ديما نشوفوا فيها وتقليدية، حتى كي نصدروا البرة البرة معاش حاجتهم بالحاجة التقليدية، حاجتهم بحاجة جديدة، حاجات معناها تكون كي تشوفها تنجم أنت باش تعطي كادو تعطيه في حاجة معناها باهية حاجة ومام طون نحافظوا على كونها هي بيو طبيعية ناتورال أي طبعا هذا باش ينعكس إيجابا زاد على ولاية قبلي في بعض المشاريع ربما اللي تهتم بالاختصاص هذا. عموما من المداخلات اللي باش تكون موجودة باش تكون حول التعبئة والتغليف القابلة للتحلل باش قدمها الأستاذة منى بن محمد اللي تحضر معنا. مرحبا من جديد أستاذة. كما قلنا اليوم نتحدث على واقع وآفاق التعبئة والتغليف في قطاع تصنيع التمور بقبلي. فيما خص التعبئة والتغليف القابلة للتحلل هو كلام كبير ياسر كان لنا الاختصاص يفهمه. كان تعطينا هيك لمحة شنو المقصود من الورشة هذه؟ إن شاء الله الورشة هذه باش نفسروا فيها على الامبلاج بيوديغرادابل اللي هو الامبلاج اللي قابل للتحلل حاجة بيولوجية لوريجي السورس نتاعها ولا المصدر نتاعها بيولوجي. وحني في الإطار هذا نحبوا في نفس الوقت حاجة جديدة ونثمنوا مخلفات التمور ولا البالمية كل ما هو نخيل نثمنوا نصنعوا به امبلاج جديد حاجه مزيانه حاجه متطوره وفي نفس الوقت هالامبلاج هذا نحبوا نبعدوا على كل ما هو بلاستيك اللي هو مضر بالصحه صحه الانسان في في مرحله اولى ومضر بالبيئه هيك ويسبب لنا معناها خاصه البلاستيك سبب لنا ياسر امراض. احنا نحبوا نعملوا امبلاج جديد اللي فيه صعما يتحلل معناه ما ينجمش ما يفوتش حتى 6 شهور وما عادش نلقوه في نفس الوقت نثمنوا مخلفات هذه النخيل معناه ونعملوا حاجه جديده ان شاء الله. واذا كان نتحدث على الواقع اليوم في المرحله اللي موجوده فيها ولايه قبلي ومدى استجابتها للظروف هذه تعتقدوا انها متوفره ولا لا انتم باش تعملوا على تطويرها ولا نعملوا على خلقها من جديد؟ خلقها هي في مرحله اولى وعلى خاطر هما ديما المعامل ولا الاندستريال هو يخاف ديما من الكو والبري خاطر هي ممكن باش تكون تكلفتها باهظه شوي مش ياسر اما النجم هذي معناه يعطينا قيمة مضافة للمنتوج متاعنا اللي هنو اللي احنا معناه دقلتنا دقلة نور معروفة واخذت اللابيل اللي هو معناه لابيل AOC اللي هو أبيلاسيو دوريجين كونترولي. حبينا احنا بقتناني باش نبيع منتوج معناها متميزة به الجهة متاعنا زاد نحطها في امبلاج ولا نغلفة ونعلبة في معناها الكون الكاليتي متاع الامبلاج هذي منه فيه معنا باه. نزيد نذكره زادة مدام منى اللي مؤخرا قبلي تحصلت كما سبق وقلتي على رسميا معناتها وباش يتم اصدارها في الرائد الرسمي على التسمية المثبتة للأصل لتمور نفزاوة. لكن شنو حضرنا لدقلة النور في قبلي اللي هي باش تخرج باسم قبلي ولا باسم نفزاوة فيما يخص الامبلاج يعني كتغليف وتعبئة وفي نفس الوقت هل إنه هذا في اعتقادكم باش يساهد على السهل بالانفتاح على السوق الترويجية خاصة أنه تعد من أكثر المشاكل اللي يعاني منها القطاع والفلاحين اليوم هو عدم انفتاحهم على الترويج والتصدير. إن شاء الله إن شاء الله يكون فما أفاق في البرنامج هذي ونذكر الكون حتى البلديات قاعدين المشروع هذي يحبوا يخدموا عليه على الامبلاج دودات إن شاء الله يلقى نجاح وتنفتح كما قلت عليه يعني كفكرة مشروع إنه يتقبلها الاندستريال ويتقبلها حتى المستهلك إن شاء الله وتكون إن شاء الله حاجة معناها باهية. نزيد نذكر زاد السادة المستمعين بأنه اليوم الدراسي هذا ينطلق غدوة الخميس 11 أبريل تحت عنوان وقع وآفاق التعبئة والتغليف في قطاع تصنيع التمور. باقي المداخلات في شنو باش ان شاء الله باش تكون عندنا المداخله الاولى باش يقدمها سي عياض بن احمد اللي هو المدير الجهوي للمجمع المهني للغلال. المداخله الثانيه ان شاء الله باش تكون مع السيد وليد الهاتفي اللي هو انجينير انرجيتيك ان شاء الله باش يجينا من المطويه. والمداخله الثالثه مع منى بن محمد اللي هي مهندسه صناعات غذائيه ومدرسه في المعهد العالي للدراسات التكنولوجيه وان شاء الله معانا حتى مدام احلام الشطراني باش تقدم اللي هي قاعده تخدم تو على ديشي بالمي وتخدم منها في امبلاج ان شاء الله باش تجيب لنا المنتوج نتاعها ونتعرفوا عليها ونتعرف هي اكثر وعلى المنتوج اكثر وان شاء الله يقع التسويق في نفس الوقت. باهي نزيدو نذكروا زاده هذايا من تنظيم تنظيم قسم هندسة الأساليب الغذائية. اليوم إذا كان باش نتحدثوا على ما تزخر به ولا تقبل لي كمنتوج فلاحي، نتحدثوا على الدقلة ونتحدثوا على التمور، وكيف ما سبق وقلنا حتى بالإحصائيات مدى مساهمتها اليوم في الإنتاج الوطني من التمور، نتحدثوا على الآفاق اللي هي يعنى بها بدرجة أولى الطالب اللي يقرأ في الاختصاص هذا، وحتى أكاديميا باش يكون عنده شهادات ربما تخول له الدخول لسوق الشغل ببحث المشاريع. لكن خلينا نتحدثوا على الفلاحة اليوم، سواء كان الفلاحة الصغار ولا الفلاحة اللي موجودين في ولاية قبلي، كيفاش ينجموا يستفيدوا من حضورهم من اليوم الدراسي هذا، وبعد نتحدثوا كأستاذة يعني اللي باش يستفيد منه اليوم الطالب من خلال حضوره. الطالب هني أول حاجة باش يكون عنده فكرة على الامبلاج، معناها امبلاج مش معناها باكجينج وش معناها كونديشنمون، خاطر هذوما ثلاثة معناها مفاهيم مختلفين نوعا ما. لازم يفرق مش معناها الامبلاج ومن بعد هالباكجينج اللي هو كيفاش معناها الصورة متاع الامبلاج، علاش نختار الكولير الفلاني، علاش نختار الفورم الفلاني، كيفاش نجم نفرق ما بيناتهم، والكونديشنمون اللي هو التعليم. هذوما اهتمامات ان شاء الله يحظى بيهم الطالب، يفهمهم المفاهيم هذية، وإن شاء الله هو تكون عنده فكرة إنه باش يبعث مشروع هني وفي ولاية قبلي. وبالنسبة إن شاء الله للمداخلات وإلا الضيوف اللي يجونا، إحنا يشرفنا حضورهم إن شاء الله، لخاطر إن شاء الله استدعينا الناس الكل، كان المعامل وإلا لدارة لدارة جهوية للتنمية الفلاحية وإلا لابيا ولا لابي ولا لوتيكا ولا لبيرو دوتود، هذوما كلهم تكون عندهم هم باش يضيفونا، هم زاد أكيد عندهم فكرة على الامبلاج يضيفونا، ونتعاونوا معاهم ان مره اخرى لو كان فما بروجي باش يصير في الامبلاج يعاونونهم بيدهم معنا في القطاع هذا. واضح، تحدثنا على مدى استفادة الطالب، وهو معنا طالبة باش تحدثنا على اختصاصها، نزيد نتعرف عليها أكثر. فريال جليدي، صباح النور من جديد. صباح النور، مرحبا فريال. كنت تعطينا لمحة على اختصاصك الدراسي، قاعدة تواصلي في مرحلة الإجازة الحركية في ولاية قبلية. احنا إجازة حركية هذه تبعثت سنة 2016، هزوا ما هزوش برشا، هي معناتها هزوا في السنه الاولى هزوا 16 بنيه كانت موجوده في بنزرت وفي زغوين. في زغوين مربوطه بسيدي بوزيد قطاع الحليب والياغورت، وفي بنزرت مربوطه بقبلي في قطاع التمور. موجوده زاده في جابس اما مربوطه بتوزر اللي هما في دومين ميكانيك. احنا التجربة هذه سمحة على الأخر، وجاءوا جماعة العام اللي فات، جاءوا 16 بنية العام اللي فات، وصحيح صارت شوية مشاكل معناها شوية في المبيت وبخصوص السيرتيفيكات دو كومبيتونس، أما تجربة نجحت برشا بفضل مديري زيت بنزرت ومديري زيت قبلي، ومشكورين الأساتذة على خاطر رحبوا بينا وفرحوا بينا على الأخر ومعتبرين عائلتهم معناها وكأنه موجودين من قبل لهنا، وخاصة الناس قبلي يسر محليهم وكرماء. انا تمنيت ان هالتجربه هذه تكمل، معناتها ما حشتنيش ديجا احنا ما بيت نخلصوا فيه في بنزرت والا لهنا، معناتها مش مشكله ما بيت ولا حاجه، تمنيت ان هالتجربه هذه تكمل، خاصه انه الناس تنفتح على الجنوب وعلى دومين التمر، خاطر مش حاجه صغيره معناتها كما يشوفوا لها تمر كهو، هو حاجه كبيره برشا ولازمها برشا دراسات وبرشا حاجات. ان شاء الله ترجع هذه لكتاب التوجيه على خاطر تنحات العام اللي فات من كتاب التوجيه، واحنا اخر تجربه ديجا كملنا فيها هذه. هي ما طولتش للاسف، معناتها ما طولتش حتى 3 سنين تقريبا. دونك نتحدثوا على اليوم الدراسي هذا تحت هذا العنوان، شنو ينجم يقدم لكم كطلبه؟ كطلب الورشات واليوميات واللي سورتيها هذوما يفيدونا برشا، خاصة في السي في وكتجربة تطبيقية، خاطر احنا نقرأ إجازة تطبيقية، يعني نهار آخر في خدمة في سيمينير في أي حاجة يقول لك أعطيني لي زابليكاسيون، أعطيني لي زانفورماسيون، لي سيرتيفيكا اللي أنت ماخذهم، معناتها هذه أكثر حاجة احنا نستحقوها كطلب. وان شاء الله نكثروا منهم حاجات تضوم، وعنا البروفيت ما شاء الله عليهم، يعني تواقفين لنا بالحكايه هذه ويعملونا ديما في لي جورني ليزر. يعطيك الصحه كل عايشك، يعطيك الصحه فريال وزملائك زاد اللي موجودين. الله يخليك. نفس الاختصاص نرجع معك احلام، نذكروا الساده المستمعين بالتظاهره توقيتها وقتاش باش تنطلق ان شاء الله. شاء الله بداية من 9 متاع الصباح مع نعملوا مداخلات وبعد عندنا بوست كافيه 10 كاكا وبعدها يصير النقاش به يعني غدوة 11 أبريل إن شاء الله إن شاء الله في المعهد العالي لدراسات التكنولوجية بقبلي نعم وبربي أختي مبروك نحب نستغل الفرصة من خلال راديو نفزاوة باش نوجه الاستضافة للناس الكل اللي يحس روحه مهتم بهذا الموضوع الدعوة مفتوحة للجميع ومرحبا بهم الناس الكل باش يحضروا معانا وبالعكس باش يفيدونا يستفيدوا ويفيدونا خاطر احنا باش نعملوا كالنقاش وكل شيء نقاش هذايا والحوار باش نفهموا مثلا المستهلك شي يحب المنتج شي يحب معناها باش نفهموا اراء الناس الكل ونفيدوا بعضنا اي ربما نفهموا اكثر شنو الشروط اللي لازم تجيب لها قطعة طموح ولاية في مرحلة التعبئة اللي للأسف معناتها اليوم إذا كانت حلتوا على القطاع أستاذة ربما تصلحي لي إذا كان غلطنا فإنه إذا كانت حلتوا على القطاع هذية باش نتحدثوا أكثر على اهتمامنا بمرحلة الإنتاج ما بعد الإنتاج للأسف الناس كلها تقولك فما شركات ربما هي معنية بالتصدير ولا فما رؤوس الأموال الكبيرة بالشراء ولا غيرها مرحلة التعبئة والتغليف وربما هي تهيئة لمرحلة التصدير وقعها كما قاعدين تشوفوها شنو اللي باش يقدمه زاد اليوم الدراسي هذايا نحو رسم أفاق جديدة لها يعني التجديد في قطاع هذايا في مرحلة التعبئة والتغليف نحب نجدده فيه لو كان معناها ونوفروا قيمة مضافة للمنتوج متاعنا خاطر القيمة المضافة مش بشرط هي انني نزيد الحاجة للمنتوج للتمر ولا نحوله نصنع منه رب ولا كونفيتور ولا حاجة لا هات نخدم على الامبالاج متاعها نخلق قيمة مضافة تربح منها الناس الكل ان شاء الله وفرصة ان نخدم على الماركتينج على التسويق متاع التمور يكون متطور اكثر وتنخلق اسواق شغل معناها اكبر وان شاء الله ان شاء الله نكونوا متفاهمين الناس الكل كان المنتج كان المستهلك للحكاية التعليب والتغليف هذه ان شاء الله شكرا لك الاستاذة منى بن محمد شكرا لك على الحضور استاذة احلام العابد شكرا لك زيدة فريال كل التوفيق ان شاء الله ليك شكرا لكم على الحضور مرة أخرى نزيد ندعو المواطنين المهتمين زاد باليوم الدراسي هذا أنه باش يكون غدوة إن شاء الله الخميس 11 أبريل انطلاقا من 9 بليزيت متاع قبلي المعهد العالي لدراسات التكنولوجية بقبلي لقائنا معكم مازال متواصل في صباحك قبلي إن شاء الله صباحنا مليان بالخيرات والمسرات الكلنا نتفكر أنه أكثر موضوع ربما مثير للحالة احتقان هكا شوي في تونس والترفيع في الأسعار وكنا أمس في النقطة الخارجية تحدثنا على أسعار الخضر والغلال في ولاية قبلي لكن ما قبلها كنا أخذنا تصريح من المدير الجهوي للتجارة بقبلي حول الأسعار اللي تعتمدها الإدارة الجهوية واللي جاية زادة من الوزارة ربما هي مرتبطة بالواقع لكن الواقع يقول غير هكا وقت اللي نتحدث على كيلو البطاطا مثلا حول أو حسب الإدارة الجهوية للتجارة بقبلي تقول ب 12% اليوم للأسف في سوقنا موجودة ب 18% وبالفين المقدرة الشرائية للمواطن ومدى تضررها استياء المواطن من الترفيع هذا وعدم التحكم في الأسعار باش نتحدث عليها مباشرة بعد أخبار العشرة لكن بعد شوي نرجع نذكركم بالتوقعات الجوية في قبلي لليوم ونرجع زادة مع هدايتكم اللي ما زالت تصلنا على صفحة الفيسبوك باش نسمع أغنية تحياتنا لكم لا تنتقد خجل شديد نجاة الصغيرة ولا شيء فإنني بسيطة جدا بسيطة جدا وأنت أنت خبير خبير

FM. صباحك يا جبلي. صباحك يا جبلي. نرجع من جديد معكم مستمعينا في صباحك يا جبلي اللي مازال متواصل حتى لل 11. نزيد نذكركم ان شاء الله بعد باش نتحدثوا على الاسعار وارتفاع اسعار المواد الاستهلاكيه والغذائيه خاصه الخضر والغلال اللي تحدثنا عليها امس. وفي وقت سابق كان المدير الجهوي للتجاره بجبلي اعطانا تفاصيل حولها. راجعين المره هذه مع اهداءاتكم، هديه تقول صباح النور والفرحه والسرور ليك مبروكه وكل المستمعين نهاركم فل. فاطمه تقول صباح النور اختي مبروكه، نحب اغنيه تعالى حبك حب خرافي تعالى النور عينيا، تحياتنا ليك يا فاطمه، نهارك زين مهديه، نهارك اسعد الايام. جوجو تقول تحيه من جربل بنت بلادكم، ربي يوفقكم صباحكم احلى اصباح، تحياتنا ليك يا جوجو، نهارك زين وشكرا لك على وفائك واستماعك لينا. نجات تقول صباح الفل، جميله للشهب تقول صباحكم سعاده وهناء وتوفيق من الله، تحيه توصل من كيما بن قايد اللي تقول صباح الورد، ملاك تقول صباح الورد زاده، تحيه توصلنا من سلمى اللي تقول صباح الورد والياسمين يوم موفق للجميع. فاطمه ابراهيم تقول نهارك زين اختي الغاليه. نجات عبد السلام تقول الله يسعد صباحكم. ام تيسير تقول صباح الورد الاحلى اذاعه. رحاب بوساعد تقول صباح الخير وصباح الفل، احلى تحيه لامي لطيفه حبيبتي وربي يخليها لي يا رب، امين يا رب العالمين، تحيه تصل من المؤمنه بالله تقول صباح النور اختي مبروكه، نحب اغنيه يا راحتي النفسيه يحضرها لنا ان شاء الله برهان ونسمعوها بعد شوي. مينا بالقاسم تقول صباح الخيرات. خوله ناصر تقول صباح الورد والفل والياسمين، ان شاء الله نهاركم زين. ام ريماس تقول صباح الخير وصباح الفل اليوم ليكم ولكل المستمعين. سلومه تقول صباح الخير وصباح النور. نور تصبح علينا نقول لك نهارك اسعد الايام، وتحيه توصل من مديحه اللي تقول صباح الخير لاهل الخير، تحيه زاده توصل من صديقنا التهامي اللي يقول صباح الخير يا احلى راديو، شكرا لكم على الاهداءات الغنائيه، بربي سمعونا اغنيه للهادي جويني، تحياتنا ليك سي تهامي، ان شاء الله بعد شويه نسمعوا الهادي جويني في اغنيه من اغانيه بطلب منكم. زينه تواتي تقول صباح النور وسرور من زينه تواتي من رحمات الكل فريق العمل، اختي مبروكه ونقول لكم ان شاء الله نهاركم ربيعي ومزيان، نحب نقدم اغنيه بحبك وحشتيني لاختي حليمه تواتي في العمرة، ان شاء الله ربي يتقبل منها يا ربي عمرة مقبولة ان شاء الله، تقول زيدا نقول لها عمرة مقبولة وربي يرجعك يا سلمى واخي محمد سميدة وزوجته زينة سميدة اختي تونس سميدة، ونقول لهم ان شاء الله عودة ميمونة للجميع، امين يا ربي ان شاء الله ربي يتقبل منهم. رانيا سميدة تصبح على إذاعة الفخر وتهدي أغنية ست الحبايب لأمها حياة وربي خليها لها، أمين يا حياة ربي فضلها لك إن شاء الله. هذه إهدائتكم في الجزء الثاني منها، ما زلنا مواصلين مع الأغاني زادة اللي طلبتوها، خليكم ديما برونشي على نفس الموجة 100.9، نواصل معكم لقائنا العشرة، يتجدد موعدنا مع الفقرة الإخبارية الثانية لليوم. انت مفصل لي 100.9 اف ام صوت نفسة والعالي نظرة الجيران ونصطاد النجمة بدنايا وصلوا لقائنا مستمعينا والنسية للطفي باش ناخ ما خليناش ننسوا برشا الواقع متاعنا خاصة انه ما زالت ايام قليلة تفصلنا على الشهر الكريم. اليوم قفة المواطن واستعدادات المواطن، الاسعار ربما اللي تتحكم برشا في المقدرة الشرائية للمواطن وغيرها، هذا باش يكون موضوعنا خاصة بعد النقطة الخارجية اللي وكبنا فيها امس اسعار الخضر والغلال في سوق الجملة في إقبلي. اليوم نتحدثوا على هالأسعار اللي اعتبرها المواطنين مشطة، أيضا عبروا على سيئهم الكبير خاصة مع الارتفاع الملحوظ بين السوق والآخر. في وقت سابق كانت الإدارة الجهوية للتجارة بإقبلي أعطتنا جملة من الأسعار، لكن للأسف وقت اللي مشينا للسوق نلقوا الأسعار مغايرة تماما. في الإطار هذا يلتحق بينا عبر الهاتف المدير الجهوي للتجارة بإقبلي سي سفيان زيد. صباح النور سي سفيان، أهلا وسهلا. صباح الخير وصباح الخير لكافة مستمعي إذاعتنا نفزاوة. نهاركم زين إن شاء الله. كنت تابعته معنا سي سفيان أمس خاصة تشكيات المواطنين، وعبر مراسلتنا زادة كنا ارصدنا الأسعار اللي موجودة في مرشي الخضرة في قبلي. في الإطار هذا كنت في وقت سابق تقريبا حتى فما تطمينات للمواطن من الأسعار اللي كنتم تفضلتم بها، لكن فما اليوم فما نجم نقوله ارتفاع في الأسعار بالمقارنة باللي تفضلتم به. في الإطار هذا شنو استعدادات الإدارة الجهوية للتجارة بقبلي في الحد من مشكل الترفيع في الأسعار؟ كما ذكرت سيادتك في البداية وقلت مواكبة لمتابعة لسوق جملة قبل اللي صار، أنت مشيت للسوق الأسبوعي للخضر والغلال اللي هي بيدها منح الأسعار مكتار في معناش مقرر سعر في مادة معينة، ومن خلال تدخلنا في الحصة السابقة في المجال هذا قلنا راو الاستعدادات اللي هي تتم من خلال أشهر سابقة، يعني ما جيش اليوم نقوله رانا غدو بشهد رمضان بالاستعداد. مؤشر سعر هو راو في ثلاثة أطوار مراحل اللي تم متابعتها من خلال الإدارة في رصد يعني تحديد الإشكاليات والفكرة وإثارها للمرجع بمؤشر مبدئي حول وجه الإشكاليات إذا كان تم إشكال في مادة معينة. ونحن حسب الظاهر حسب تدخل سادة المواطنين هو اللي تفاجئوا به في سعر مادة البطاطا. تعرفوا مادة البطاطا اللي هنا نحن في فترة فجوة هيكلية في إنتاج اللي هو خصصنا كما ذكرناه في الحصة السابقة كونه راه ثم مخزون تعديلي أسبوعين تم ضخ كميات في حدود 40 طرناطة يعني في كامل مناطق الولاية عن طريق وكلاء البيع اللي كانت هي على مستوى الجملة بسعر دينار وكانت في حدود 1180 وكانت أسعار السوق التفصيلي الأسواق الأسبوعية كانت حتى أدنى من سعر السوق الجملة. اللي تلاحظوه يعني خلال الأيام هذه وصلت في منحة أسعار مادة البطاطا حتى بالتفصيل الدينارين اللي هي بيدة من خلال حتى السوق المرجعية يعني سوق البير القصعة وصلت على مستوى الجملة في حدود حتى 17-18% واللي هي في منحة تراجعي للسعر متاحة على خاطر هو الانتاج البدري يعني حد التمشي العام يعني مركزيا وبالتنسيق مع وزارة الفلاحة والتنسيق مع الهيكل المتداخلة في المجال اللي هو باش نحافظوا على المخزون الاستراتيجي للمادة هذه مع دخول الانتاج البدري اللي هو بيدو يعني يبدا من بدايه ابريل حتى موفى شهر ماي ان شاء الله يكون في رمضان سادة متوفر نتاع الانتاج البدري لما في البطاطا اللي هي بيدها يعني نعرف كونها قاعده العرض والطلب للمواد اللي هي تحدد السعر. نحن عندنا مرصد جهوي للاسعار اللي يمشي من خلاله يعني يرفع الاسعار اليوميه ونمدوا بها المرصد الوطني اللي هي بيدها في منح الاسعار وما ثمش مقررات سعر لماده معينه اللي كما نذكروه نحن راهي منحه نتاع عرض طلب اللي ينخلوا انسيابية السلعة هذه تدخل للسوق باش تعمل تعديل في الوحدة. ونلاحظوا اليوم عندنا فريق العمل لداخل السوق الأسبوعي في دوز يعني غادي بدأت بتاع السوق الأسبوعي ما يوم غدوة هو اللي يكون في المجال موجودة الأسعار حتى 18% في مادة البطاطا جديدة. وهذا نحن كنقولوا سعر بتاع مادة اللي هو يتكون بالقاعدة الصحيحة هي قاعدة العرض والطلب. ونعرفوا الانتاجات هي راهو ثم في انتاج مادة هذه عن البطاطا الفصلية البطاطا البدرية البطاطا ما قبل البدرية والبطاطا الأخرى الفصلية. نحن في مرحلة في فجوة هيكلية متاع انتاج لنعودوها سيدة في الجانب هذا اللي هي بيدها الانتاج البدري اللي يكون ان شاء الله متوفر في خلال شهر ما يكون بالكيفية المطلوبة وتكون معدل الأسعار. نعم نأمل ذلك بالطبيعة. نعرف زادة سي سفيان بأنه اليوم الأطراف المتداخلة حول الاستعدادات لشهر رمضان الكريم من ضمنها الإدارة الجهوية للتجارة اللي هي منضوية تحت وزارة التجارة، دونك اليوم هالترفيع في الأسعار مخاوف كبيرة عند المواطن من الأسعار هذه، ونعرف زادة تأثر المقدرة الشرائية ليه، ونعرف زادة المواطن ربما يقبل على الاستهلاك في شهر رمضان بكميات ربما أكثر من المعتاد. هل إنه الوزارة اليوم عندها مخطط واضح للتحكم ربما في الأسعار لمقاومة الاحتكار ولا شنو البرنامج؟ بطبيعة الحال نحن اللي ذكرناه راهو المتابعات يومية على تلك السنة في مجال التزود وفي مجال رصد الأسعار والمعلومات السوق والمعطيات منها إدارية ومعلومات الشخصية ووسائل الإعلام وكيفكم أنتم حتى الإنترنت والمتداخل الاقتصادي والكل نجمل المعطي هذا اللي للعمل عليه من خلال يعني الحث المتداخل الاقتصادي باش يوفر الكميات المطلوب. نعرفوا نحن سادة الجهة متاعنا في جل الانتاجات المعروضة يعني خارج مناطق البداية منها حتى المجال خاصة في مجال الخضر والغذاء بس أثناء مادة الطبور اللي نشوفوا سادة كيف كيف يعني عرضها هالمواد هذه راهو سادة متابعة لجميع أسواق كامل الجمهورية اللي بدورنا يعني من خلال المراصد هذه كنتابعوا به باش تكون في يعني أسعارها أثمانها في المتناول حسب المواسم نتاعها الاستهلاكية. واللي عملنا عليه سادة كيف كيف جل المواد الاستهلاكية الحساسة الرئيسية إن شاء الله يكون توفيرها في السوق بالقدر الكافي. والدور كما أنتم سادة الإعلام برا سادة كي نحن مجرد رصد من خلال سوق أسبوعي اللي هي مسألة موازي في مجال نتاع الوعدة بنقوله شطط في سعر وشطط في كذا بطبيعة الحال يحس كون المواطن يعني يسمع المعلومة تلقائيا يقول لك أسعار غلت غلت يأخذها ضمنية نولوا نحن بطريقة مباشرة وغير مباشرة نساهموا في الاضطراب الأسعار نخلوا انسيابيه السوق. وإذا كان كيف كيف نحن محاور من خلال اتصالنا بكم يعني دوريا في المجال ونحن صوت الإعلام يرانا نتابعوه ونواكبوه يوميا في المجال نمدوكم بالمعطيات الفنية ونحن كيف كيف نتابعوا ونواكبوا من خلال الظواهر والمظاهر هذه الغير العادية اللي رفع المخالفين ضمن الأعمال المشتركة. مشكورين المتداخلين معنا من الأطراف الأمنية الشرطة البلدية والحرس البلدي وطرف الصحة والمندوبية الفلاحة اللي كلهم تحت إشراف سيد ولي جياز عمل اللجنة الجوية لمتابعة التطور وانتظامية التزويد والأسعار وتصدير التهريب والتجارة الموازية للوقوف على جل الإخلالات هذه إن أمكن. يعني في الجانب نحن نحسن المسالك المنظمة ونحث المستهلك باش يمشي بمسالك المنظمة اللي تكون في قاعات العرض والطلب إن شاء الله. نعم سيد سفيان زيد المدير الجهوي للتجارة بتبلي نشكرك على التدخل والتوضيحات. نهاركم زين إن شاء الله. شكرا ليك. ما زلنا مواصلين معاكم مستمعينا وإذا كان بطبيعة تحبوا تعبروا على رأيكم من خلال الأسعار وأسعار المواد الاستهلاكية خاصة نجوا تزيد تكلمونا على رقم تليفون 75 493 859. نسمع ولا تنحني ودي عمراد ورجعينا. اسمك ندى خلى القدر الحلا يختار. لا تختفي ظل النظر وكون الصفا وكون المطر. اسمك ندى ترجمة أفام صوت نفسه والعالي صوت نفسه والعالي صباحك يا قبلي صباحك يا قبلي على صوت نفسه والعالي نواصل معكم لقاءنا. سمعنا بكري شوي عدنان الشواشي في كبرت ولا كبرت. تحياتنا لكم من جديد. يزيد لقاءنا معكم في صباحك يا قبلي. نزيد نذكركم بالتوقعات الجوية لليوم حسب ما يفيد به المعهد الوطني للرصد الجوي. تسجل ولاية قبلي ارتفاع طفيف في درجة الحرارة تتراوح بين 14 درجة و 30 درجة مع انخفاض للرياح اللي ما تفوتش 20 كيلومتر في الساعة اتجاه غربية. اليوم زاد كما قلنا طقس تقريبا معتدل مع سماء صافية. من المنتظر انه غدوة يبقى بنفس الشكل يعني كما اليوم وان شاء الله سلامات يا ربي للناس الكل. بالنسبة لغدوة حسب ما أفاد به المعهد الوطني للرصد الجوي من المنتظر إنه درجات الحرارة في ولاية قبلي باش تكون بين 13 و 25 درجة. تسجل انخفاض طفيف مش كما اليوم مع إمكانية نزول أمطار وهبوب رياح توصل 30 كيلومتر في الساعة واتجاه شرقية. غدوة معناتها من المنتظر أن الطقس يكون بارد شوي مع إمكانية نزول أمطار وسماء قبلي تكون مغشاة ببعض السحب. هو حسب ما يفيد به المعهد الوطني حتى اليوم العشية إمكانية تراكم السحب وربما نزول أمطار بكميات ضعيفة جدا في بعض المناطق. نواصلوا معكم لقائنا بعد شوي نرجع مع هدايتكم بطلب من صديقنا إبراهيم. هذا طلب بكري أغنية الهادي جويني. تحياتنا ليك إبراهيم وتحياتنا لكل متتبعينا ومستمعينا. نسمع هو لموني اللي غاروا مني ورجعينا. Thank you. شوف صباحك يقبلي في الجزء الختامي. ونذكر أحبائي الرياضة بأنه الدور اليوم الأربعاء 10 أبريل 2019 الدفعة الثالثة من مباريات الجولة الخامسة إياب من بطولة الرابطة الأولى وفقا للبرنامج التالي. انطلاقا من 3 النجم الرياضي الساحلي باش يستقبل الملعب الجيبسي والحكم يوسف السرايري تكون منقولة على الوطنية الثانية في نفس التوقيت. وعلى الوطنية الأولى مستقبل جابس يستقبل الترجي الرياضي التونسي والحكم أمير العيادية. مباراة الكلاسيكو بين النادي الإفريقي والنادي الصفاقسي باش تكون غدوة الخميس 11 أفريل انطلاقا من 3 زادة وتحت أنظار حكم مصري. نرجع وزيد الإهداءاتكم مستمعينا في الجزء الختامي منها. صديقنا فراس يقول صباح الخير راديو نفزاوة، تحياتنا لكم وتحياتنا لكل من يسمع في راديو بلادي الغالي، ونحب نهدي أغنية مالك روحي لصاحبي عمر. تحياتنا ليك يا فراس وتحياتنا لعمر، إن شاء الله وليد التونسي نسمعه بعد شوي في مالك روحي. تحياتنا لكم وين ما كنتم. جليلة تقول مرحبا بكم راديو نفزاوة، أول مرة نبعث تحية، نحب نهني أختي فتحية بمناسبة زواج ابنها ونقول لها إن شاء الله بالهنا والذرية الصالحة. تحياتنا لك يا جليلة وألف مبروك الولد فتحية، إن شاء الله ديما فرحانين ودائما سعادتكم وأفراحكم. مواصلين مع الأغاني بعد شوي إن شاء الله بطلب من صديقنا فراس نسمعه وليد التونسي في مالك روحي. قبل هذايا برشا أغاني أخرى زادة نهدوها لكم ونرجع لكم في ختام لقائنا بعد شوي، لقائنا اللي يتواصل كما العادة في صباحك يقبل لي. نسمعه زميل سميرة سعيد في أغنية، تحياتنا لكل مستمعينا. وانا مش بصدق اي حب، ازاي يا حب ازاي منين يجيلي قلب احب ايه ده كلام غريب، يتقال تاني في يوم حبيبي صباحك يا جبلي، صباحك يا جبلي. 100.9 FM يتواصل لقائنا معكم. نزيد نذكره اليوم 10 أفريل هو انطلاق عملية تسجيل الناخبين للانتخابات التشريعية والرئاسية هذا الاستحقاق الوطني التي على وقع تونس موفى سنة 2019. تتواصل عملية التسجيل حتى 22 ماي القادم كيف ما قلنا زاد بأنه حسب ما أفاد به المنسق الجهوي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بقبلي في وقت سابق في تصريح لنفزاوة أفام بأنه الهيئة تعمل على استقطاب خاصة الناس الغير مسجلين واللي حسب ما أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بافون يفوق تقريبا 3 ملايين تونسي ما كانش مسجل في الانتخابات. في نفس الإطار زادت تستقطب عملية التسجيل كل الشباب المعنيين بالتسجيل واللي بلغ سنهم القانوني حقهم في التصويت والتسجيل. وفي الإطار هذا تنطلق عملية التسجيل للتلاميذ غدوة الخميس في كامل المعاهد خاصة بطبيعة المعاهد الثانوية. على هذاك أكيد على راديو نفزاوة تلقوا كل التفاصيل. نزيد نذكر وفق ما أكد سي عبد الجبار الجديد زادة المنسق الجهوي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بقبلي فإنه مكاتب التسجيل موجودة في كافة البلديات بالجهة وأيضا في مقر الإدارة الفرعية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بقبلي. نزيد ونذكر زادة واستعدادا لهذا الاستحقاق تم إطلاق مركز للنداء للانتخابات الرئاسية والتشريعية. كان أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بافون عن افتتاح مركز النداء 14-18 للانتخابات الرئاسية والتشريعية 2019 وأضاف في ندوة صحفية أمس الثلاثاء أنه الخط هذا باش يكون على ذمة كافة المعنيين بالانتخابات بداية من اليوم الأربعاء 10 أفريل تزامنا مع الانطلاق الفعلي للمسار الانتخابي بتسجيل الناخبين داخل تونس وخارجها. وبين أنه مركز النداء 14-18 باش يكون خط التواصل بين هيئة الانتخابات والمواطنين والمواطنات ومع مختلف الفعاليات السياسية والمترشحين للتشريعية والرئاسية. هذا باش يكون بمثابة الخط المفتوح أمام المراقبين ووسائل الإعلام المحلية والأجنبية باش يمكن الرقم هذا وفق بافون من تلقي كافة التساؤلات والملاحظات والشكايات بالإضافة إلى الإعلام حول آخر مستجدات المسار الانتخابي مشيرا إلى أنه مركز النداء يضم 70 عونة إلا أنه يمكن الاختصار على 52 عون في فترة ما بعد التسجيل. وقال زاد أنه الهيئة مشغل وطني يتعامل في فترة الانتخابات نحو 60,000 متعاقد. وجدد رئيس هيئة الانتخابات دعوة كافة التونسيين والتونسيات للتسجيل وأشار إلى أنه حوالي 3.5 مليون من التونسيين اللي حق لهم التصويت غير مسجلين في سجل الناخبين. هذا وفاد بأنه بشتم بداية من اليوم فتح 64 مكتب تسجيل في البعثات الدبلوماسية والقنصليات لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج. طبعا على صوت الانتخابات والمحطات الانتخابية إن شاء الله اللي باش تعيشها بلادنا خلال الفترة القادمة وخاصة انطلاق الدورة الانتخابية من خلال انطلاق عملية التسجيل. ونكون وصلنا زادة مستمعينا لختام لقائنا في صباحك يقبلي لليوم. نخليكم مع باقاتنا الغنائية اللي توصلنا للأحداث في اختياراتكم الغنائية باش نسمعوا بطلب من صديقنا فراس وليد التونسي في مالك روحي ونسمعوا زادة الشاب بشير في ريم الغزلان يوصلونا للأحداث. موعدنا يتجدد في الجو التونسي. تحية توصلكم من مبروكة جبلة لخدمة لكم البرنامج برهان بن عبد الله في الجانب التقني أحلام زادة اللي رفقتنا في آخر المشوار وعبير اللي جتنا في الأخبار وتبقى معنا إن شاء الله في مواصلة أخبارنا لليوم. نهاركم أسعد الأيام نتقابل غدوة في نفس التوقيت.